الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي باب التقوى ذكر حديث أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. هذا ذكره في باب التقوى، ووجه الارتباط ظاهر: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، بمعنى أنه حلف على يمين. حلف على يمين، اليمين والحلف بمعنى واحد، فبعضهم يقول إن ذلك للتأكيد، يعني ذكر اليمين بعد الحلف للتأكيد، وإلا فاليمين هي الحلف. وإنما قيل لها يمين لأنه كان في السابق الرجل يأخذ بيمين صاحبه عند اليمين تأكيدا للقول بالفعل، ثم ذلك صار مما تنوسي، وصار ذلك يستعمل فيما هو أوسع من هذا، كل حلف يقال له يمين. ومن أهل العلم كالقرطبي رحمه الله من يقول إن قوله من حلف على يمين يعني على مقتضى يمين، يعني حلف على أمر، على محلوف، محلوف عليه، ثم رأى أتقى لله منها، يعني هو حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها، فهو حلف مثلا ألا يفعل مندوبا فرأى غيرها خيرا منها، أنه إن فعل هذا المندوب لا شك أنه أفضل أتقى لله تبارك وتعالى. كذلك لو حلف أن يفعل مكروها فإن ترك المكروه أتقى وأولى، أما لو أنه حلف على أن يفعل حراما فهذا أمر ظاهر لا إشكال فيه. والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ومعنى هذه الآية: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اليمين الحلف بالله تبارك وتعالى حائلا وحاجزا يحول بينكم وبين الأعمال الطيبة والقرب والبر، من أجل أن الإنسان يقول: أنا لا أفعل هذا الفعل، أنا لا أصل رحمي، أنا لا أتصدق على فلان، أنا لا أحسن إلى فلان لأني حالف. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تجعل اليمين الحلف بالله حاجزا وحائلا معترضا يحول بينك وبين فعل البر والمعروف والصلة. تعتذر أنك حالف، يقول: أنا ما أعطي فلان، ما أصل فلان، ما أزور فلان لأني حالف. كفر عن يمينك وأتي هذا البر، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. وفي رواية أيضا عند مسلم: من حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يستطيع أن يكفر عن يمينه قبل أن يحنث، يعني قبل أن يفعل الشيء الذي حلف ألا يفعله مثلا، يكفر مقدما، ويستطيع أن يكفر بعد ذلك، يعني يفعل الشيء اللي حلف ألا يفعله ثم يجعل الكفارة بعده. فالإنسان في اليمين مخير بين الأمرين، وكل هذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير. وفي بعض الأحاديث أنه يفعل ويكفر عن يمينه. على كل حال، فهذا كله من تقوى الله تبارك وتعالى، أن يفعل الأفضل، أن يفعل الأنفع الأحسن، ولا تمنعه اليمين من فعل الخير والبر والمعروف والصلة. والحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث أبي أمامة صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ويقال حجة، وبعضهم يقول هو الأفصح بالكسر حجة وحجة. فقال اتقوا الله، وهذا هو الشاهد، هذا باب التقوى. اتقوا الله هذا أمر بالتقوى، ولا شك أن التقوى واجب، هو الأمر الوجوب، وإن كانت مفردات التقوى منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، لكن التقوى في الجملة واجبة، أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. اتقوا الله وصلوا خمسكم، الفرائض الخمس، وصوموا شهركم رمضان، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال حديث حسن صحيح. على كل حال هنا ذكر هذه الأمور التي من فعلها دخل الجنة: الصلوات الخمس، صوم الشهر، أداء الزكاة، طاعة الأمراء. هنا ما ذكر أشياء أخرى مثل الحج وهو من أركان الإسلام، فيمكن أن يكون هذا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل فرض الحج، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله باعتبار الأشياء اللازمة للمكلف، وأما الحج فهو على من استطاع إليه سبيلا، لا يجب على الجميع وإنما على المستطيعين فقط. وقد يقول قائل هنا ما ذكر المنهيات، طيب لو أنه فعل هذه الأشياء ومع ذلك يعصي الله تبارك وتعالى ويفعل الحرام، يقال إن قوله في البداية اتقوا الله، فإن ذلك بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، فإذا كان تقيا فإن ذلك يعني أنه فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.